مساء الخير عليكم يا احلى كسيبه في الدنيا، في حلقه جديده من برنامج الكسيب والبودكاست اللي متعودين عليه. كل شويه تلاقينا كده عمالين نغير اللوك بتاعنا لحد ما نوصل لاحسن شكل يعجبكم، واحسن ديكوريشن، واحسن ستايل يتناسب مع قيمتكم. مش قيمتي انا، قيمتكم انتوا، لان كل اللي احنا بنعمله ده هدفه ان احنا نوصل بيكو لأعلى أنواع من العلم والرقي الفكري والغنى الفكري. فعشان كده طول الوقت بنطور وبنغير علشان نوصل لأفضل شيء ممكن. النهاردة هكلمكم عن موضوع ممكن يكون شاغل دماغ معظم شباب العالم العربي، موضوع كل الناس دايما تقعد تسأل عليه وشاغل دماغها وبيقعد تفكروا فيه طول الوقت، ومش عارفين هم الموضوع ده هل هو أصلح لهم ولا هل هيضرهم. السؤال هنا هو ايه الموضوع؟ الموضوع هو اتجوز ولا لا؟ سؤال صعب وسؤال تفاصيله كتيره، واجابته لازم تبقى متقسمه لاجزاء كتيره جدا، في منها جزء ديني وجزء دنيوي وجزء مربوط بحلمك وهدفك وجزء مربوط بتخطيطك مع شريك حياتك، حاجات كتير ممكن نحاول نختصرها النهاردة في الحلقة. ومش هقول لكم الأصلح لكم تتجوزوا ولا لأ في آخر الحلقة، ولكن هسيب لكم أنتوا الإجابة وتردوا عليا بيها وتكتبوها لي في الكومنتات. هل أنتوا شايفين أن المرحلة اللي أنت فيها دي أنسب فيها الجواز ولا مش أنسب فيها الجواز؟ وعند أني مرحلة شايفين بعد الكلام اللي هقوله هيكون السن المناسب للزواج؟ يلا بينا نبدأ، يلا بينا نبدأ. أولا خلينا نبدأ من الجانب الديني اللي ربنا كلمنا عنه. ربنا قال لنا من استطاع منكم الباء فليتزوج. يعني ايه؟ يعني من كان في استطاعته الانفاق وجني الاموال وانه يكون مسؤول عن اسرة ماديا هو اللي يقدر يتجوز. طيب ده موضوع يعني ربنا ابتداه بشيء كبير جدا، ما قالش من استطاع منكم الحنان فليتزوج، من استطاع منكم الحب فليتزوج، من استطاع منكم الإنجاب فليتزوج. لا لا لا لا، ربنا قال من استطاع منكم الباء فليتزوج. معناها إنه القدرة على الإنفاق هي أهم شيء في معايير الجواز، أهم شيء هتاخد عليه قرارك في الزواج حتى من الناحية الدينية. طيب ليه ربنا خلى القوامة دايما على الرجل بما أنفقه؟ لأنه الرجل هو المسؤول عن الإنفاق الأول والأخير، هو اللي مسؤول عن أسرته، عن زوجته وأولاده وعن أهله لو هم غير قادرين ماديا، هو اللي مسؤول أنه يحقق لهم كل رغباتهم على قد ما ربنا اداله من رزق. فبالتالي المسؤولية في الإنفاق هي على الرجل. فلذلك ما تفكرش في الدين، الدين بيقولك ما تفكرش تتجوز غير لو عندك المقدرة انك تنفق وتغطي المسؤولية المادية اللي عليك. طيب ده كده كلام ربنا عن الحتة الاساسية، مين اللي يقدر يتجوز وتتجوز امتى. طيب ده يرد لنا بقى على سؤال مهم جدا، وهو سؤال دنيوي. ناس كتير بلاقيها بتبعت وبتسأل، طيب انا عايز اعف نفسي، انا عايز ابقى برضو حرام ان انا عايز اتجوز عشان ما بصش لحد وابقى كافي نفسي واحتياجاتي وواحدة تونسني وتشجعني. كل الكلام ده جميل جدا وفعلا مطلوب وفعلا صح، ولكن امتى تعمل كده؟ ده السؤال الاهم. انك لو عملت كده في وقت غلط او في سن بدري قوي انت ما عندكش المقدرة انك تتحمل فيه مسؤولية واحدة، انت هتبهدل نفسك وهتدمر مستقبلك وهتدمرها هي معاك، وفي نفس الوقت هيبقى حبك ليها وحبها ليك ده هيتحول لجحيم، لانك لا تعرف تستوفى احتياجاتها ولا هي هتحس انك واقف جنبها وعلى طول مضغوط لانك غير قادر على ان انت تنفق بأريحية وانك تعيش حياة سعيدة، ولكن هتعيش تحت ضغط مادي كبير جدا هيأثر على حياتك المشاعرية وعلى علاقتك بزوجتك. فلذلك لازم كلنا نحط في دماغنا أولويات. يعني إيه أولويات؟ الحياة أولويات، كل واحد بيقسم الأولويات طبقا للي شايفه من وجهة نظره هيفيده أو هيحقق له النجاح. طيب يا ترى إيه أولويات الشباب في السن الصغير؟ أولوياته إنه يخلق لنفسه مستقبل وهدف وحلم ويخطو خطوة خطوة علشان يحقق بيها هدفه ده. طب هل الزواج هدف؟ لا طبعا الزواج ليس هدف، الزواج هو احتياج للإنسان ربنا خلقه بيه، سواء احتياج جنسي أو احتياج معنوي في مشاركة مع حد، أو احتياج مادي من الزوجة إنها حد ينفق عليها ويكون مسؤول عنها، مجموعة احتياجات بنكمل بيها بعض. طيب إمتى نكمل بيها بعض؟ لما نغطي أولوياتنا واحتياجاتنا، لأنك لما تتجوز في سن صح أنت رتبت فيه أولوياتك بشكل مظبوط، هتلاقي الزواج ده أصبح تجربة ناجحة، تجربة بدون عذاب، تجربة محسوب حساب كل حاجة فيها بطريقة صحيحة. طيب يا ترى إيه هي الأولويات اللي أقسم بيها حياتي؟ أنت دخلت المدرسة، بعد كده دخلت الجامعة، وأنت دخلت المدرسة وبعد كده دخلت الجامعة، بعد كده هدف أي إنسان إيه؟ هدف أي إنسان إنه ينجح، إنه يحقق خطوات في حياته توصله بعد كده إنه لما يخلق أجيال من بعده الأجيال دي تطلع أفضل منه. لو اتولدت في أسرة فقيرة خلي أسرة غنية تطلع منك. طيب ازاي الأسرة الغنية هتطلع منك وانت بتتجوز في سن صغير ومش قادر لا تصرف على نفسك ولا على مراتك ولا على عيالك اللي جبتهم وبهدلت كل الناس معاك عشان بس ترضي رغبتك الجنسية؟ الموضوع عايز اقولك انه مدمر، فلذلك لازم نفكر فيه بأبعاد مختلفة شوية. ما عنديش مشكلة انك تحب، ما عنديش مشكلة انك ترتبط، ما عنديش مشكلة بأي حاجة، لكن عندي مشكلة ان الحاجات دي انها تكون السبب في انه يضيع لك مستقبلك. ليه يضيع لك مستقبلك؟ لانك مش هتقدر توازي ما بين كل حاجة في نفس الوقت، مش هتقدر تعمل بالانس مظبوط ما بين كل الأمور اللي بترغب فيها بطريقة صحيحة. دايما هتلاقي في مشكلة في التوازن ما بين الأمور وبعضها، دايما هتلاقي في مشكلة في انك ازاي تركز في شغلك وتحقيقك لحلمك وهدفك، وازاي تركز مع زوجتك وأولادك. صعب البالانس ده في اول حياتك، ولكن لما تبتدي تعلى في المراتب وتبتدي تزداد خبرة وتزداد دخل أزيد وتخلق مصادر دخل أخرى وتزداد خبرة وحنكة، هتلاقي نفسك حياتك بقت أسهل، عارف تديرها بطريقة سلسة أكتر، لأنك بقى عندك من الوعي والإدراك والقدرات المادية والقدرات العقلية اللي تخليك تعرف توازن ما بين كل الأمور دي. لازم نفكر كويس جدا في أن الحياة قرارات، وقرارنا في الزواج هو قرار مصيري، قرار ممكن يضيع مستقبل أجيال وأسرة كاملة، وممكن يطلع أفضل أسرة ممكنة وأجيال تطلع يعني العالم كله يشكر فيهم ويكونوا من أفضل الناس في العالم. طبعا رزق ربنا وقدر ربنا موجود في كل حاجة، ولكن علينا إن احنا ناخد بالأسباب. ربنا قال لكم خدوا بالأسباب، خدوا بالأسباب، يعني لازم تعرف أنت اللي بتعمله ده بتسعاله النقاط اللي ماشي عليها، وتحاول ان انت تحقق المطلوب علشان توصل بيه لحلمك وهدفك، توصل بيه للغاية اللي انت بتبحث عنها. بنلاقي الشاب من الشباب يقعد 10-15 سنة بعد ما يتخرج من الجامعة قاعد بيشتغل ويحوش علشان يعرف يشتري شقة ويجيب عربية صغيرة ويجيب شوية تشطيبات ويعمل فرح ويجيب شبكة ويدفع مؤخر ومقدم وكل الحاجات دي كلها، وفستان العروسة والمعازيم والاكل والشرب، وهو ده بيكون بيوازي 10 سنين من مجهوده. طيب يرضيكوا بذمتكوا انه يكون التعب ده كله والسنين دي كلها يخلص في يوم او يومين او شهر او سنة بعد عذاب 10 سنين، بدل ما يكون هو البذرة اللي تعرف بيها تبني حياتك وتحقق نجاحاتك؟ ما اعتقدش ان هو ده الهدف، ما اعتقدش ان هو ده الحل. يا ترى المشكلة دي ليه؟ هل المشكلة دي بسبب ان دخل الناس قليل؟ لا، المشكلة دي بترجع لثقافة المجتمع اللي احنا فيه، الثقافة اللي احنا عايشين فيها. احنا كمجتمعات عربية بنعتبر ان المرأة هي يعني بتتجوزها بفلوس، يعني خلينا نكون صراحة، الواحد مننا لو اتجوز واحدة اجنبية بياخدها من بيتها بشنطة هدومها، بيقعدوا في شقة ايجار، بياخد يعني ابسط حاجة في الحياة هي بتوافق عليها، مش عشان هي فاشلة ولا عشان هي ملهاش قيمة، لا، عشان هي ثقافتهم كده، عشان هم الغرب بيفكروا كده، وعشان كده وصلوا ان هم بقوا الغرب، لانه ما بيخلوش الراجل يضيع كل فلوسه في ان هو يضيعها في شوية فانتازيا على الناس وشوية شقة وتشطيبها وشوية عفش وشوية فرح وشوية مش عارف ايه، حاجات كلها لن تؤدي الى شيء وهتختفي وهنتفرج عليها في الشريط فيديو مرتين ثلاثة وبعد كده خلاص انتهت، فانتهت فلوسي وانتهت المتعة الوقتية اللي انا عشت فيها. هم بره بقى بيعملوا ايه؟ سيبكم من اي حاجه حرام بيعملوها، خلينا نتكلم على الحاجات الصح اللي بتتعمل. بيبسطوا الحياه، بيخلوا الحياه سهله وسلسه. راجل وست عاوزين يرتبطوا ويتجوزوا، بيروحوا ياجروا شقه هما الاثنين، يجيبوا فرش بسيط جدا من اي حته، يعملوا تجمع اسري كده في اقرب الناس ليهم في مكان على الطبيعه، ياكلوا في حاجه مع بعض ويرقصوا شويه باقل مصاريف ممكنه، وبعدين هما الاثنين بيساهموا في ان الاسره دي تكبر وتنجح وتتحسن. مشكلتنا في مجتمعاتنا العربيه اننا بنعقد الامور قوي لدرجه ان نخليها مستحيله. ستاتنا هما قيمتهم فوق راسنا، ستاتنا يتقلوا بالذهب، ولكن الناس والحياه بقت صعبه، ظروف الناس بقت صعبه ومعقده، لذلك قرار الزواج بقى قرار صعب جدا على كل راجل، قرار محتاج وقوف من كل أسرة لكل بنت في العالم العربي. محتاجين نقف جنب الرجالة، محتاجين نساندهم، نفهم ان هم بيمروا بأعباء كبيرة جدا، مش قادرين يحققوا كل رغبات وأحلام اللي انت عايز تعملها لبنتك عن طريق الزوج اللي هيتزوجها. الموضوع مش بالسلاسة دي، كل ما بقينا أبسط، كل ما طلباتنا بقت أبسط، كل ما احتياجاتنا بقت أقل، كل ما عايشنا في سعادة أكتر. لأن اللي بيعقد الحياة هو ان انت بترغب في اشياء صعب جدا تحقيقها، فبالتالي بتزود على نفسك الضغط النفسي والضغط المعنوي، عشان كده بتلاقي صعوبه في الحياه، بتبقى نفسك الارض تتشق وتبلعك علشان انت تفضل خاطب واحده 11 سنه مش عارف تتجوزها، عشان اهلها طالبين شقه ملك وتشطيب بشكل معين وفرش بشكل معين. دمرتوا حياه الولد والبنت دول، دمرتوا حلم الولد انه يكون اسره، لان تكوين الاسره اصبح مستحيل. انتوا صعبتوا الحياه عليه، خليتوا الحياه مستحيل انها تتحقق. ولما بيتعب ويشتغل بالسنين بيضيع تعبه ومجهوده على شويه استعراض على الناس، على شويه حاجات محدش هياخدها معاه في القبر، ولكن الحاجات دي مش هتكون اسره سعيده. اللي هيكون اسره سعيده ان يكون في توافق ما بين الراجل والست، وان يكون في تفاهم لظروف الراجل والست، وان يكون في دعم من الست للراجل والعكس صحيح، وان الست تكون مصدر الحنان والرأفة بالرجل وتسنده في ظهره عشان يوصل لتحقيق حلمه واهدافه. ما تبقاش هي العبء اللي عليه، ما تبقاش هي اللي بتسبب له المشاكل. الزوجة مطلوب منها انها تكون سند وظهر الراجل، كونها حطت نفسها في نفس المستوى بتاع الرجل الفكري والمادي والمعنوي وكل شيء، فقدت انوثتها، فقدت المعنى والقيمة اللي ربنا خلقها عشانها. ربنا خلقها من ضلع آدم، ما خلقهاش من طينة تانية لوحدها وخلى الملائكة تسجد لها، عشان هي خلقها تكون ليه سند وعون، والسند ده معناها انها تقف في ظهره وما تحطلوش ند بند، ولا تقف معاه بانها تعنده في كل شيء. المرأة خلقت لكي تسند الرجل وتطيعه، المرأة خلقت علشان تقدر تطيع جوزها وتسنده وتدعمه وتطيع ربنا وتخلق ذرية صالحة، ذرية أجيال يطلع من بعدها تبقى هي ده تعبها وشقاها، أنها خلقت أجيال هيحسنوا من الدنيا، هيكونوا مطيعين لربنا، هيكونوا بيتقوا ربنا في كل حاجة بيعملوها، هيكونوا صالحين، هيكونوا متعلمين. ده دور كبير قوي على فكرة، ده دور يعني لو الستات استوعبته هتعرف ان هو عامل زي رئاسة الجمهورية، حاجة كبيرة جدا، حاجة فوق ما عقلكم يتخيلها. ما تستقلوش بالدور الامومه او الزوجه او كونك واحده سند لزوجك ومديره لبيتك، وازاي بتعرفي تخلقي اداره ناجحه جوه منظومه الاسره اللي ربنا خلقكم عشان تكونوها. اللي مدمر المجتمعات دلوقتي ان الستات بقت عامله حاجه اسمها الفيمينيزم، او ازاي ابقى متساويه مع الراجل فكريا والاندماج في المجتمع والشغل والمسؤوليه، ومفيش حاجه اسمها هو يفرض رايه عليا ولا ان انا اسمع كلامه ولا مش عارف ايه. كل دي افكار بتدمر الزواج، بتدمر الانوثه، بتدمر كونك ست. الراجل راجل والست ست، واللي يقول غير كده ملوش مكان في الدنيا الاسلاميه اللي ربنا خلقنا عليها، لانه كل واحد ربنا خلقه الهدف، كل مخلوق في الدنيا مخلوق الهدف، كل مخلوق ربنا خلقه مخلوق عشان يخدم مخلوق اخر، عشان كده هي دي دورة الكون والحياة. والست عليها تخدم زوجها واولادها وتطيع ربها، والرجل عليه ان هو يدعم زوجته وولاده ماديا ومعنويا وجسديا ونفسيا وكل شيء. كل واحد بيقوم بدوره، لانه لو كل واحد قام بدور التاني وابتدى يقارن نفسه بغيره هيحصل خلل في التكوين المجتمعي، فبالتالي المجتمع هيبوظ، فبالتالي هنوصل لنتيجة تماما هتدمر مجتمعاتنا وتخلينا مجتمعات رجعية اكتر من ما احنا عليها. اللي خلى المجتمعات الغربية تتطور وتنجح هي ان هم فهموا قيمة ومسؤولية كل شخص، وحتى الستات اللي بقت بتشتغل زيها زي الراجل وعندها مسؤولية فهمة ازاي تتعامل مع الرجل، فهمة ازاي تكون مطيعة ليه، فهمة ازاي اهمية الراجل. عشان كده تلاقي الستات الاجانب لما بيتجوزوا واحد عربي بيكونوا يعني نفسهم يعملوا له اي حاجة، لان هم عندهم انطباع ان الرجل الشرقي بيحب الست اللي تطيعه، بتحب الست اللي تدعمه، فحتى لو هي بتشتغل بتكون له ست، بتكون له بدون عند، بدون انها تكون عبء على حياته، بالعكس بتحاول تسنده دايما. وفي ستات عربيات كتير برضو كده، ولكن حابين نغير من ثقافة ان الست عايزة تحس انها راجل، والاهالي يربوا بناتهم على ان هم يطلعوا رجالة. احنا مش عايزين تربي بناتنا على انها تطلع رجالة، احنا عايزين بناتنا تطلع في قمة الانوثة وفهمة ربنا طالب منها ايه عشان تكون اسرة سعيدة، فهمة ربنا طالب منها ايه عشان تخلق اسرة ناجحة وتخلق ذرية صالحة، وذرية ناجحة طالعة تطلع متعلمة وفهمة يعني ايه طاعة ربك، تفهم يعني ايه تدعم زوجها، تفهم يعني ايه تقف مع جوزها في وسط المشاكل وفي وسط الازمات، تعرف يعني ايه تكون مصدر البهجة على وش جوزها لما يرجع من الشغل. والراجل يتعلم كويس ازاي يبقى مش بخيل، ازاي يبقى قمة الكرم مع اسرته ومراته وولاده، يتعلم ازاي يتفهم زوجته في وقت مشاكلها وظروفها الصعبة ونفسيتها اللي مش كويسة او تكون مش مستريحة، يتعلم ازاي يكون سند وظهر واب وابن وزوج وكل صديق وكل حاجة لمراته، ما تبقاش هي اخر حاجة في حياته. ولو كل واحد فهم القيم دي هنخلق أسرة ناجحة، هنخلق زواج سعيد. ولو الأهالي فهموا إن الزواج ده شيء بسيط نقدر نبسطه على الأولاد والبنات علشان يحققوا بيه دعم في الحياة، الزواج مش هيكون صعب، الزواج هيكون شيء سهل، بل بالعكس هيضيف للطرفين ويحسن لهم وينجحهم في حياتهم. يا رب تكونوا فهمتوا المغزى من الموضوع، فهمتوا الزواج إزاي، امتى اتجوز وايه مكوناته. يا رب تكونوا فهمتوا دور الزوج ودور الزوجة، اهمية كل واحد فيهم في تكوين الاسرة، وما ينفعش حد يتعدى على حدود التاني، وفي نفس الوقت كل واحد يعرف مكانه فين. بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في حياتكم، وان شاء الله تكونوا عرفتوا تاخدوا قرار صائب فاتجوز ولا ما اتجوزش واتجوز امتى، عشان ده قرار مهم جدا هيفرق معاكم في حياتكم لدرجة كبيرة قوي. لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا لي كومنتات تحت عاوزين تعرفوا ايه في الحلقات الجاية او ايه المواضيع اللي عاوزين نتكلم عنها، وعايز اسمع رأيكم في الحلقة بتاعت النهاردة، انت قررت تتجوز ولا ما تتجوزش وهتتجوز امتى. ربنا معاكم يا رب.